من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: لي قريب مدين لآخرين، وكان قد أسرف في النفقة وأهدر أمواله، وله زوجة وأولاد، وقد أديت بعض هذه الديون عنه، فهل يمكن لي احتساب هذه الأموال من الزكاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فقد تضمنت الآية الكريمة أن من مصارف الزكاة الغارمين، والغارم هو من لزمه الدين، ويستوي أن يكون قد استدان لنفسه في طعام أو شراب أو كسوة له أو لمن يعول، كما يدخل في ذلك أيضا من استدان لمصلحة الغير للصلح بين الناس لأداء دية شخص قتل خطأ أو نحو ذلك. ومن استدان في معصية فإن أعانه شخص بمقدار من المال فإنه لا يصح له أن يحسب هذا القدر من الزكاة، بل ينبغي أن يكون قد استدان في طاعة. أما من استدان في معصية فلا يصح أن نحسب ما يدفع إليه من الزكاة. عن أبي بس خبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أي بالحمالة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحمالة هي ما يتحمله شخص في سبيل الإصلاح بين الناس، يعني صلح ومن ذلك له أن يسأل. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أصحاب العقول السليمة: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وفي الحديث الشريف، يعني هذا يدل على أو يظهر هذا الحديث أن الشرع قد حث على التعاون وعلى فك كرب المكروبين، وعد ذلك من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يثيب على ذلك الثواب الجزيل. بل واعتبر القدر الذي يدفع للمدين من ضمن نصاب الزكاة، طالما أنه قد استدان في معصية، قد استدان في طاعة، أو استدان يعني في صلح بين الناس أو لقضاء نزاع بين الناس. وقد حث الشرع الدائن من ناحية أخرى على الإنظار إلى الميسرة، إلى إنظار المدين إلى الميسرة، وحثه على العفو أيضا عن الدين. يقول تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلما كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذا كان التشريع الإسلامي في وسطيته يأمر بالإنفاق في حدود التوسط. يقول تعالى: يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق، وهنا الواقعة يعني استدان بسبب الإسراف، فالله تعالى قد نهى عن الإسراف، وأيضا شرع نهى عن التبذير، والتبذير إنفاق المال في الحرام. فطالما أن الشخص قد استدان في معصية فلا يصح أن نحسب ما يدفع إليه من الزكاة. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الشاب ميم ألف، يقول في رسالته: ما هي مداخل المعاصي على الإنسان؟ أرجو التوضيح والبيان. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العلماء بيّنوا أن أكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربع. الباب الأول النظرة، فإن من أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك وليست لك الأخرى، رواه أحمد. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فالنظرة أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل: الصبر على ألم غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وفي ذلك يقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. الباب الثاني الخطرة، وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فليحرص الإنسان على خطراته فيما يستجلب به منافع دنياه وأخراه. الباب الثالث اللفظة، فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. الباب الرابع الخطوة، وأما الخطوات فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنه خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله عز وجل، فتقع خطاه قربة لله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: